بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون قل يدا أبي لهب وتب ما تعلمت وما كسب